بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب العاشر، وأول آية منه قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وآخر آية فيه قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يتوالى الحديث في بداية هذا الربع عن الهجرة في سبيل الله وما أعده الله للمهاجرين من خير عاجل وثواب آجل، وذلك ترغيبا لمن تخلفوا بمكة في الهجرة إلى المدينة للالتحاق بجمهرة المسلمين، وتحريضا لهم على مفارقة المشركين. ففي الهجرة إلى أرض الله الواسعة سعة للمسلم من ضيق، وفيها مندوحة له عن الأذى، وفيها فوق ذلك كله تمكين له من ممارسة دينه بكل حرية وكل اطمئنان. والمسلم إذا فارق بيته بنية الهجرة وأدركه الموت في الطريق يكون له عند الله ثواب المهاجر الذي أتم هجرته، وذلك قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويندرج تحت هذه الآية ما صح الحديث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. وينتقل كتاب الله من الحث على الهجرة وتبيين فوائدها وفضائلها إلى تبيين الكيفية التي يؤدي بها المسلمون صلواتهم عندما يكونون مشتبكين في حالة حرب مع أعدائهم، حيث أن الإسلام لا يعفيهم من الصلاة ولو في هذه الحالة، نظرا إلى أن الصلاة عماد الدين وعموده الفقري، لا غنى عنها في حضر أو سفر، ولا في صحة أو مرض، ولا في حال أمن أو خوف. وأرشدهم الحق سبحانه وتعالى إلى نوع التخفيف الذي خففه عنهم بالنسبة للحالة التي يخشون فيها فتنة العدو وهم في مواجهته، وذلك بالإذن لهم في قصر الصلاة والاقتصار فيها على ركعة واحدة أو ركعتين اثنتين، على أن يقسموا أنفسهم بالتناوب إلى طائفتين: طائفة تقوم بالصلاة وأخرى تقوم بالحراسة، فتصطف الطائفة الأولى وراء الإمام وتصلي معه ركعة واحدة، ثم تتم ركعتها الثانية وحدها وتسلم. في الوقت الذي تكون فيه الطائفة الثانية قائمة بحراستها من مفاجآت العدو لها أثناء الصلاة، وعند انتهاء الطائفة الأولى من صلاتها تبادر فتأخذ مراكز الطائفة الأخرى التي حرستها من قبل وتحل محلها في الحراسة، وتأتي طائفة الثانية لتلتحق بدورها في الصلاة وراء الإمام الذي يثبت قائما في مكانه في انتظارها بركعته الثانية، فتأتم به فيها ثم تضيف إلى الركعة التي أدركتها معه ركعة أخرى وحدها تتم بها ركعتين وتسلم، وفي الحين تعود إلى مراكزها في صف القتال. وهكذا يحافظ المؤمنون على صلواتهم التي هي صلتهم بالله في كل الظروف حتى في هذا الظرف الخطير، يستمدون عن طريقها المدد الإلهي والعون الروحي لمواجهة مسؤولياتهم بقلب ثابت وعزم صادق ويقين في الله لا يداخله أدنى شك أو وهن. وذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ما قرره الشارع في كيفية هذه الصلاة من الجمع بين مقتضيات العبادة ومقتضيات الدفاع على أكمل وجه من التوفيق والتنسيق، فأعطى لواجب العبادة حقه من جهة، وأعطى لضرورة الدفاع حقها من جهة أخرى. وهكذا لم يكتف الإسلام من جنوده بالعبادة وحدها مع التفريط في مقتضيات الدفاع والتعرض للخطر، كما لم يكتف منهم بالواجب العسكري وحده والتحرز من العدو مع نسيان الله وإهمال الصلاة. وتلك هي خطة الإسلام المرسومة دائما وفي مختلف مجالات الحياة بالنسبة للجوانب الروحية والجوانب المادية، لا يضحي الإسلام بجانب منها في سبيل الجانب الآخر، وإنما يعمل على إعطاء كل جانب من الجانبين حظه من العناية والاهتمام، ويسعى للتوفيق بينهما دائما حفظا للتوازن وحرصا على الانسجام. وطبقا لما هو متعارف في تشريع الكتاب والسنة من تنبيه الشارع إلى حكمة التشريع في عدة مناسبات، جاء التعقيب على هذه الكيفية التي شرعها الله لصلاة المسلمين وهم في مواجهة العدو بما يبين السر فيها وفي تقسيمهم إلى طائفتين، طائفة تصلي وطائفة تحرس المصلين، ألا وهو اتخاذ الاحتياط والتزام الحذر إزاء مباغتات العدو وهجومه المنتظر. وذلك قوله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المناسبات التي واجه فيها المشركين صلى بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وعلى أثقالهم، فشرع الله للمسلمين في هذه الآيات نوع الصلاة المناسبة لظروف القتال، وجعلها جامعة بين التحرز من العدو والتعبد لله في نفس الوقت. ثم رخص الحق سبحانه وتعالى لجنود الإسلام أن يضعوا أسلحتهم لعذر المرض أو المطر، لكن مع ترك الاستسلام ووجوب الاحتياط وأخذ الحذر. وذلك قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: قوله تعالى خذوا حذركم أمر الله سبحانه المؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم وهم على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما عندهم ويعلموا كيف يريدون عليهم، فذلك أثبت للنفوس، وهذا معلوم بالتجربة، فإن الجيش ما جاءه قط مصاب إلا من تفريط في حذر. هكذا يقول القاضي ابن العربي رحمه الله. وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا الصلاة وهم يجاهدون في سبيل الله تجاه العدو على الكيفية المخففة التي شرعها الله لهم، خطاب لهم بأن يواصلوا بعد فراغهم من الصلوات المفروضة ذكر الله أثناء الجهاد والقتال، سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين، لا فرق بين مختلف الأحوال، وذلك لما يؤدي إليه الذكر في تلك المواقف من حضور القلب مع الله وما يعين عليه من تلقي مدده ورضاه، على غرار قوله تعالى في خطابه لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، معناه أنه إذا ذهب عنكم الخوف من فتنة العدو وأصبحتم في حالة اطمئنان تام، فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التي بينت الآيات السابقة وتعود إلى إقامة الصلاة على وجهها الكامل، كيفا وكما، هيئة وعددا. وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله في حالة القتال والتي وصفتها آيات هذا الربع هي المعبر عنها في لسان علماء الشريعة باسم صلاة الخوف، وذلك أخذا من الحالة التي تقع فيها هذه الصلاة، وهي حالة اشتباك المسلمين مع عدوهم وخوفهم من أن يفتنهم في صلاتهم وهم في مواجهته. وهنا قد يتساءل البعض عن قصر الصلاة الرباعية في السفر دون قتال ولا خوف، هل قصرها داخل في سياق هذه الآيات أم أن له سندا شرعيا آخر؟ والجواب عن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه في التفسير ونقله عن ابن كثير أن أمية بن عبد الله قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله في جوابه له: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا فعملنا به. قال ابن كثير: فقد سمى صلاة الخوف مقصورة، وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. ونقل ابن العربي المعافري نفس سؤال أمية بن عبد الله لعبد الله بن عمر لكن على الوجه الآتي: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن لا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. كما نقل ابن العربي أيضا مقالة يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب نفسه في نفس هذا الموضوع، وذلك بالصيغة التالية وهي مروية في سنن ابن ماجة: إن الله تعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فها نحن قد آمنا. هكذا يسأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب، فأجابه عمر بن الخطاب قائلا: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. هذا واقتبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، مما يدل على أن قصر الصلاة في السفر ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية. والسنة كما هو معلوم مصدر تان للتشريع بجانب الكتاب الذي هو المصدر الأول، غير أن هذه الرخصة لا تجوز في سفر المعصية، وإنما يعمل بها في سفر الطاعة وحده. وأخيرا أكد كتاب الله في ختام هذا الموضوع معنى أن الصلاة لازمة للمسلمين، مفروضة عليهم في جميع أحوالهم، لا يعفيهم منها شيء، وأن الشارع حرصا منه على قيامهم بها رخص لهم بإقامتها على الوجه الذي يستطيعونه بحسب كل حال من الأحوال، حتى إنه اكتفى منهم في بعض حالات المرض بصلاة الإيماء، وهي صلاة رمزية، كما اكتفى منهم في بعض حالات الاضطرار بطهارة التيمم التي هي أيضا طهارة رمزية، وذلك تنبيها على أن الصلاة لا تستباح إلا بطهارة، حتى تبقى النفس متشوفة إلى استعمالها ولا تتعود أبدا على إهمالها.